زاد للإعلام تقدم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله، وأشهد أنه رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو الدرس الأخير من هذه السلسلة الإيمانية، نعيم الجنة وعذاب النار. ونعيم الجنة لا يتفق مع ما في الدنيا إلا في الأسماء فقط، أما الحقائق فإنما بينهما شأن بعيد، وتتشابه الأسماء، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء. رواه البيهقي بسند جيد، كما قال المنذري رحمه الله، وصححه الألباني. ففي الجنة يعرفون أسماء الأشياء كما في الدنيا: الذهب، الخمر، الحرير، اللبن، العسل، الرمان، وهكذا. ولكن الحقائق تختلف تماما، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فما في الجنة من نعيم هو مما لم تبصره عين ولم تسمع عنه أذن من قبل، ولا يخطر على قلب أحد من البشر، فلا يمكن تصور نعيم الجنة. وقد قال ابن القيم رحمه الله عن ابن قتيبة: كل ما في الجنة من الأنهار وسرورها وفروشها وأكوابها مخالف لما في الدنيا من صنعة العباد، كما قال ابن عباس رضي الله عنه. ولا مقارنة بين نعيم الجنة ومتاع الدنيا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: موضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها. وقال: لقاب قوس في الجنة القدر المقدار، وقدروا بالذراع، قاب القوس، لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب. رواه البخاري. وإنما تمت المقارنة في القرآن بين نعيم الآخرة ومتاع الدنيا لينتبه الغافلون، ولا ينشغل الناس بالدنيا عن الجنة والعمل لها. وقد قال سبحانه وتعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. وقال عليه الصلاة والسلام مبينا أن هذا النعيم الدنيوي لا يساوي شيئا بالنسبة لما في جنة الفردوس وجنة الخلد. قال عليه الصلاة والسلام: والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه، وأشار بالسبابة، في اليم، فلينظر بما ترجع. رواه مسلم. وكل نعيم في الدنيا ففوقه بأضعاف في الآخرة موجود، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ونعيم الدنيا زائل، وأما نعيم الآخرة باقي، وقد قال تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وقال عثمان بن مضعون رضي الله عنه وهو جالس في ملأ من قريش، وقد وفد عليهم لبيد بن ربيعة وقعد ينشدهم من شعره، فقال لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل؟ قال عثمان بن مضعون: صدقت. فقال لبيد: وكل نعيم لا محالة زائل. فقال: كذبت. عثمان مضعون الصحابي يقول الشاعر لما قال: وكل نعيم لا محالة زائل، قال: كذبت، نعيم الجنة لا يزول. وقال مالك بن دينار رحمه الله: لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى، لكان الواجب أن يؤثر الخزف الباقي على الذهب الفاني، فكيف والآخرة من ذهب يبقى والدنيا من خزف يفنى؟ وقال تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وعن عرفجة الثقفي رحمه الله قال: استقرأت ابن مسعود رضي الله عنه: سبح اسم ربك الأعلى، فلما بلغ بل تؤثرون الحياة الدنيا ترك القراءة وأقبل على أصحابه، وقال: آثرنا الدنيا على الآخرة. فسكت القوم، فقال: آثرنا الدنيا لأن رأينا زينتها ونساءها وطعامها وشرابها وزويت عنا الآخرة. لو قال قائل: لماذا يؤثر الناس الدنيا مع أنها فانية والآخرة باقية؟ وهم يعلمون هذا، حتى أهل الإيمان يعلمون ويوقنون بهذا. فنقول: لأن هذه محسوسة، قريبة مرئية مسموعة ملموسة، وأما الآخرة مخفية خفية، ولذلك الذي يرى في الحس أقوى. إلا أهل الإيمان القوي فإنهم لا تغيب عنهم الآخرة ولو كانوا في هذه الدنيا وما حولهم من أنواع الفتن والمغريات. وقد يقول قائل: اخترنا هذا العاجل وتركنا الآجل، هل معنى هذا أننا لا نشتغل بشيء من الدنيا أبدا؟ هل معنى هذا أن نمتنع عن نعيم الدنيا تماما؟ الجواب كلا. فقد زعم فئام من الغلاة ومن الصوفية المضادين لمنهج الله أن العبد إذا أراد أن يفوز بالجنة فلا مجال لأي متاع من الدنيا، ولا بد من التخلص من أي شيء من الدنيا، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أن هذه فانية وتلك باقية. إذن ممنوع الاشتغال بالدنيا، لا مال ولا زوجة ولا أولاد ولا بيت ولا شيء، إلى فلات من الأرض إلى رأس جبل وكهف واعتزل الدنيا. ولكن ليس منهج الإسلام كذلك، وقد قال الله تعالى عن المؤمنين: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فما معنى آتنا في الدنيا حسنة؟ وما هي حسنة الدنيا؟ قال ابن كثير رحمه الله: فجمعت هذه الدعوة كل خير في الدنيا وصرفت كل شر، فإن الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية ودار رحبة وزوجة حسنة ورزق واسع وعلم نافع وعمل صالح ومركب هنيء وثناء جميل، إلى غير ذلك مما اشتملت عليه عبارات المفسرين، ولا منافاة بينها، فإنها كلها مندرجة في الحسنة في الدنيا. وأما الحسنة في الآخرة فعلى ذلك دخول الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات وتيسير الحساب وغير ذلك من أمور الآخرة الصالحة، يعني مثل أن يكون في ظل العرش ونحوها. وأما النجاة من النار وقنا عذاب النار فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنيا من اجتناب المحارم والآثام وترك الشبهات والحرام. وقد وصى الله سبحانه وتعالى أن تعطى الدنيا حقها والآخرة حقها ولا معارضة بينهما، وقد قال عز وجل: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. لكنه بدأ بالآخرة، وفي أمور الدنيا امشوا في مناكبها كلوا من رزقه، لكن الآخرة اسعوا إلى ذكر الله، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وسارعوا إلى مغفرة، وسابقوا، وهكذا. وقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم من أعرض عن الدنيا بالكلية بدعوى التعبد والتزهد، وقاوم عليه الصلاة والسلام نزعات الغلو لما قال قائل: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، والثاني: أنا أصلي الليل ولا أنام، والثالث: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج، وفي رواية: أنا لا أكل اللحم. ولذلك فإن الفهم الخاطئ للنصوص يولد انحرافات. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة، هل معنى ذلك أن الإنسان ما يأخذ منها شيء أبدا؟ لا. وبعض هؤلاء الغلاة لما سمعوا حديث: للدنيا أهون على الله من شاة ميتة على أهلها، بالغوا في هجرها من غير بحث في حقيقة الأمر. فإن الله تعالى جعل هذه الدنيا قرارا للخلق، وجعل فيها أقوات العباد، وجعلها مجالا للعمل، وجعل هذا الزمن الذي نعيشه الآن هذا مستودع الخير الآن، وجعل الأرض كفاتة أحياء وأمواتة على ظهرها يعملون لكسب عيشهم، وفي بطنها يدفنون موتاهم. ولذلك لا سبيل إلى الإعراض عنها البتة، وقد أباح الله لنا فيها: كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. وبقاء الآدمي سببه هذا العناء بالغذاء والدواء والصحة، ولكن تقديم الدنيا على الآخرة هي المصيبة. تؤثرون الحياة الدنيا، نسيان الآخرة، الالتهاب الدنيا عن الآخرة، وهكذا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. فإذا متاع الدنيا فيه حلال طيب، ويؤجر الإنسان على الاستمتاع به، كما أخبر عليه الصلاة والسلام: عن بضع أحدنا فيه صدقة، شهوته يأتيها فيه صدقة. فإذا إنما تذم الدنيا إذا ألهت عن ذكر الله وأشغلت عن عبادته وأدت إلى التخاصم والتقاطع والتقاتل والتشاجر وارتكاب المحرمات والغفلة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام خشي علينا أن تفتح علينا الدنيا فننشغل بها، وليس أن نمتنع عن متاع الدنيا بالكلية، فهذا لا يوافق أصلا الفطرة التي فطر الله الناس عليها. ذكرنا أن أهل الجنة في جنات النعيم يتذكرون ما كان في الدنيا، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعو إنه هو البر الرحيم. وكذلك يتذكرون مواقف لهم مع أهل الباطل الذين كانوا يدعونهم إلى الكفر، قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول وإنك لمن المصدقين إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، وهكذا. ويتذكرون أيام الدنيا وما كان فيها من البلاء والمحن والحزن والشدائد والابتلاءات في المال والأهل والنفس، ولذلك يقولون مسرورين في الجنة الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلبية رغبات أهل الجنة، وهذا يتمنى ولد وهذا يتمنى الزرع. وذكرنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع فقال له أولست فيما شئت؟ قال بلى ولكني أحب أن أزرع، فأسرع وبذر فتبادر الطرف، يعني سبق لمح البصر نباته واستواؤه واستحصاده وتكويره أمثال الجبال. قال ابن حجر رحمه الله معلقا على هذا الحديث الذي في البخاري: وفي هذا الحديث من الفوائد أن كل ما اشتهي في الجنة من أمور الدنيا ممكن فيها. فالزرع من أمور الدنيا اشتهاه رجل في الجنة فمكنه الله منه. وكذلك حديث أبي سعيد الذي مر معنا ورواه الترمذي: إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة كما يشتهي. وعرفنا خلاف العلماء في قضية هل في الجنة حمل ولادة وأن هذا ممكن أو لا، واختلافهم في ذلك. وكل ما اشتهت النفس في الجنة يحصل لها. الجنة والنار مخلوقتان بطبيعة الحال، فهل هما موجودتان الآن أم أنهما لم يخلقا بعد؟ اتفق أهل السنة والجماعة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، لا يشك في ذلك أحد منهم لكثرة الأدلة الواردة في ذلك. قال العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله شارح الطحاوية: اتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن. وذكر النووي رحمه الله إجماع أهل السنة على أن الجنة مخلوقة موجودة الآن، وقد قال تعالى، هذا من الأدلة، أعدت للمتقين، فهي أعدت وانتهت. وقال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وقال تعالى عن معراج نبيه إلى السماء: ولقد رآه نزلة أخرى، يعني رأى جبريل عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، فإذا هو صعد إلى السماء وعند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، كانت موجودة ولا زالت. ومعنى قوله أعدت هيئت. وكذلك قال الله عن النار أعدت الكافرين، قال الشيخ السعدي رحمه الله: وفي قوله أعدت الكافرين ونحوها من الآيات دليل لمذهب أهل السنة والجماعة على أن الجنة والنار مخلوقتان خلافا للمعتزلة. وأما نصوص السنة فقد جاء في البخاري ومسلم من حديث أنس في قصة الإسراء والمعراج وفي آخره: ثم انطلق بي جبريل حتى نأتي سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي، قال: ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك، والجنابذ القباب. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم إذا مات وعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. إذن كل واحد في القبر يعرض عليه مقعده من الجنة أو مقعده من النار، ومعنى ذلك أن الأموات الذين ماتوا قد رأوا مقاعدهم، والذين يموتون الآن يرون مقاعدهم، فإذن هي موجودة الجنة والنار. وقد استدل البخاري رحمه الله بذلك، فإنه ذكر باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة، وأيضا قد ورد في حديث الكسوف وهو في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: فيه أنهما مخلوقتان، من فوائد الحديث. وجاء أيضا في سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال: انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فجاءها ونظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها، فرجع إليه فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر بها فحفت بالمكاره، فقال: ارجع إليها فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها. فرجع إليها فإذا هي قد حفت بالمكاره، فرجع إليه فقال: وعزتك لقد خفت أن لا يدخلها أحد. المكاره مثلا تضحيات بالنفس بالمال، المكاره الصبر على الصلوات والوضوء في أيام البرد ونحو ذلك مما تكرهه النفوس. وفي مشقة: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. إذن حفت الجنة بالمكاره. قال: اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، فإذا هي يركب بعضها بعضا. فرجع إليه فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها. فأمر بها فحفت بالشهوات، فقال: ارجع إليها. فرجع إليها فقال: وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قال حافظ رحمه الله الفتح: إسناده قوي. وهذا من أصرح الأدلة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، ومن الأدلة أيضا على أن الجنة موجودة، لأن الله لما خلق آدم أسكنه الجنة ثم أخرجه منها، فقال تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. واتفق أهل السنة على أن الجنة التي أسكنها الله آدم هي جنة الخلد دار المتقين. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: الجنة التي أسكنها الله آدم وزوجته عند سلف الأمة وأهل السنة والجماعة هي جنة الخلد. ومن قال إنها جنة في الأرض بأرض الهند أو بأرض جدة أو غير ذلك فهو من المتفلسفة والملحدين أو من إخوانهم المتكلمين المبتدعين، فإن هذا يقوله، يعني هذا الكلام من هذه جنة أخرى غير الجنة المعروفة، فإن هذا يقوله من يقوله من المتفلسفة والمعتزلة. والكتاب والسنة يرد هذا القول، وسلف الأمة وأئمتها متفقون على بطلان هذا القول. والجنة عند الإطلاق يقصد بها هذه الجنة التي في السماء التي أعدها الله للمتقين دار الجزاء المعروفة. ولهذا ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم وموسى تحاجا، فقال موسى: لما أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ ولو كانت الجنة هذه أي بستان في الأرض، فلماذا يلوم موسى آدم على المعصية التي أخرج بسببها منها وهي جنة في الأرض؟ وقد ورد في صحيح مسلم عن حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيأتون آدم عليه السلام فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة. هذا من أحاديث التي تخبر عن يوم القيامة، إذا جاوز الناجون جهنم وجاءوا إلى باب الجنة واجتمعوا هناك، من الذي سيستفتح لهم؟ فيقولون: يا آدم يا أبانا استفتح لنا الجنة. فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ وهذا دليل على أن الجنة التي أخرج منها آدم عليه السلام هي جنة الخلد، هي نفسها دار المتقين. ولما عرفنا أن الجنة والنار موجودتان مخلوقتان الآن، فبقي الرد على من زعم من المبتدعة فناءهما أو فناء إحداهما. والذي عليه أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار لا تفنيان ولا تبيدان، وأنه إذا دخل أهل الجنة الجنة فهم فيها خالدون أبدا لا يخرجون منها، وكذلك أهل النار في النار خالدين فيها لا يخرجون منها، باستثناء عصاة الموحدين فإنهم يخرجون ولو بعد حين، أما الكفر والملحدون فهم فيها خالدون. قال الإمام ابن حزم رحمه الله في كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل: اتفقت فرق الأمة كلها على أنه لا فناء للجنة ولا لنعيمها ولا للنار ولا لعذابها، إلا الجهم بن صفوان وأبا الهذيل العلاف وقوما من الروافض. فأما جهم فقال: إن الجنة والنار يفنيان ويفنى أهلهما. وقال أبو الهذيل: إن الجنة والنار لا يفنيان ولا يفنى أهلهما، إلا أن حركات تفنى ويبقون بمنزلة الجماد لا يتحركون، وهم في ذلك أحياء متلذذون أو معذبون. شوف الضلال، يعني الاختراعات، البدع في الأقوال إلى أي درجة تصل. وقالت تلك الطائفة من الروافض: إن أهل الجنة يخرجون من الجنة وكذلك أهل النار من النار إلى حيث شاء الله. شوف هذا مذهب الرافض السخيف، كيف يكذبون الله عز وجل؟ وقد قال الله عز وجل: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها، إذن لا تفنى. وكذلك قال عز وجل عن أهل الجنة: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، وما هم منها بمخرجين. ثم يقول هؤلاء الروافض أنهم يخرجون، ما يمكن. الله عز وجل قال: وما هم منها بمخرجين. وكذلك رد على الذين يقولون الجنة تفنى، قال تعالى: هذا ما توعدون ليوم الحساب، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، إذن لا يفنى ولا ينفد. وقال تعالى: وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وقد ثبت في الحديث الصحيح ينادي مناد، يعني في أهل الجنة: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، رواه مسلم. وكذلك دلت النصوص الشرعية على أن أهل النار في النار الكفار مخلدون فيها لا يخرجون منها أبدا، ولا تفنى ولا ينتهي عذابهم. قال تعالى: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وقال عز وجل: وما هم منها بمخرجين. وقال تعالى: وما هم بخارجين من النار. قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله: المتعين قطعا أنها مؤبدة، ولا يكاد يعرف عند السلف سوى هذا القول، ولهذا جعله العلماء من عقائدهم بأن نؤمن ونعتقد بأن النار مؤبدة أبد الآبدين. وهذا الأمر لا شك فيه، لأن الله تعالى ذكر تأبيد النار في 3 مواضع في القرآن. الأول في سورة النساء في قوله تعالى: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. والثاني في سورة الأحزاب: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. والثالث في سورة الجن، وهو قوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ولو ذكر الله عز وجل التأبيد في موضع واحد لكفى، فكيف وقد ذكره في 3 مواضع؟ ومن العجب أن فئة من العلماء ذهبوا إلى أن النار تفنى بناء على علل عليلة لمخالفتها لمقتضى الكتاب والسنة، فقالوا: إن خالدين فيها أبدا يعني ما دامت موجودة، فكيف يصح هذا؟ إذا كانوا خالدين فيها أبدا لزم أن تكون هي مؤبدة، أنهم خالدون فيها فهم كائنون فيها. وإذا كان الإنسان خالدا مؤبدا تخليده، لزم أن يكون مكان الخلود مؤبدا، فكيف يعني يبقى هو يفنى المكان؟ يعني كيف؟ ولذلك لا يجوز أبدا اعتبار هذا القول إطلاقا. وقامت الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة على أن النار لا تفنى، وعلى تخليد الكافرين في النار وأنهم لا يخرجون منها. ويكفينا حديث الصحيحين: يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح، فيقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون، ويقولون نعم هذا الموت، ويقال يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ قال فيشرئبون وينظرون ويقولون نعم هذا الموت، فيؤمر به فيذبح، ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. هذا لفظ مسلم. طبعا الذين يقولون الجنة والنار تفنيان، ما هو مقصودهم؟ من مقاصدهم التهوين، تهوين نعيم الجنة وعذاب النار، وإن المسألة تفنى. وهذا يعني من أهداف أهل الإلحاد، يعني أهل الإلحاد يريدون تهوين شأن الجنة والنار، وكأنهم يقولون يعني يا أيها الناس لا تتحمسوا للعمل كثيرا، ترى الجنة ستفنى، ويا أيها العصاة والكفار ترى يعني لا تهتموا للأمر كثيرا، ترى النار ستفنى. هذا يبين لك خطورة القول، كيف أن هؤلاء الملاحدة يريدون العبث بالعقيدة، يدخلون أقوال تؤدي إلى تشكيك الناس وجعل الناس لا يأبهون كثيرا لأمر الجنة والنار، وأن المسألة تفنى تهية. ولذلك فلا بد من معرفة الأدلة للرد على هؤلاء. أين مكان الجنة والنار؟ بما أننا قلنا إنهما مخلوقتان الآن، أينهما؟ أما الجنة فهي فوق السماء السابعة وتحت عرش الرحمن كما دلت على ذلك الأدلة، عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، وسدرة المنتهى فوق السماء السابعة. وقد قال في حديث الإسراء المشهور عليه الصلاة والسلام: ثم عرج إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل، فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم صلى الله عليه وسلم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى الحديث. فهذا يدل على أن سدرة المنتهى بعد السماء السابعة، وأن جنة المأوى فوق السماء السابعة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة، رواه البخاري. إذن الجنة تحت العرش. أما النار فقد ذكر تعالى أنه يجاء بها يوم القيامة، يجاء بها من مكانها يوم القيامة إلى أرض المحشر. فقال عز وجل: وجيء يومئذ بجهنم. وقال عليه الصلاة والسلام: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، رواه مسلم. وهذا يدل على أن مكانها الآن ليس هو مكانها يوم القيامة، وستجر يوم القيامة إلى ذلك المكان، فتكون في موضع قبل الجنة، لأننا قلنا أن كل الناس سيردون النار، الكفار يقعون فيها والمنافقون وبعض العصاة، المؤمنون يعبرون وينجون، ولكن النار قبل الجنة، ولا بد لكل من سيدخل الجنة أن يمر على النار. وهذا هو الموقف العصيب الذي تشيب منه الولدان. لكن أين مكانها في الدنيا؟ قال بعض العلماء إنها في الأرض السفلى، وتوقف بعضهم في ذلك. واستدل القائلون إن جهنم في الأرض السفلى بقوله تعالى: إن كتاب الفجار لفي سجين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث البراء: فيقول الله تعالى: أكتب كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى، رواه الإمام أحمد وغيره وصححه الألباني. ففسر سجين في الحديث بأنه في الأرض السفلى. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة قبض الروح قال: في روح الكافر: فتخرج كأنتن ريح جيفة، فينطلقون به إلى باب الأرض، فيقولون: ما أنتن هذه الريح؟ كلما أتوا على أرض قالوا ذلك حتى يأتوا به إلى أرواح الكفار. والحديث رواه ابن حبان والحاكم صححه الألباني. من أجل ذلك قال بعض العلماء إن جهنم في الأرض السفلى. قال القاضي عياض رحمه الله: وقد جاء أن أرواح الكفار في سجين، قيل في الأرض السابعة، شرح النووي على صحيح مسلم. وقال ابن القيم رحمه الله: إن النار في أسفل السافلين ليست في السماء. وعن ابن عباس أنه قال: جهنم في الأرض السابعة. وعن ابن مسعود قال: النار في الأرض السابعة. فإذا كان يوم القيامة جعلها الله حيث يشاء. وعن قتادة قال: كانوا يقولون إن جهنم في الأرضين السبع. هذه المسألة من مسائل الغيب، والأدلة فيها كما ترون ليست من الأحاديث المشاهير في المسانيد، وهذه الأحاديث كما ترون ليست من الأحاديث المشاهير أو مثلا في الصحيحين ونحوهما. ولذلك اختار بعض العلماء التوقف، قالوا: ونتوقف عن مكان النار لأن الأدلة فيها ليست صريحة، فالله تعالى أعلم. فإذا هناك من يقول العلماء إن في الأرض السفلى، وهناك من يتوقف في مكانها، وسيأتي بها الله يوم القيامة إلى ذلك المحشر العظيم وتقرب، فعندها يسمع لها الكفار تغيظا وزفيرا إذا رأتهم من مكان بعيد، وهكذا إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. هل يرى أحد الجنة أو النار قبل يوم القيامة عيانا؟ لقد ثبت في النصوص الشرعية أن الجنة والنار رؤيتا وأنهما تريان قبل يوم القيامة عيانا، لكن من الذي يراهما؟ قال سبحانه وتعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآيات من سورة غافر: فإن أرواحهم تعرض على النار صباحا ومساء إلى قيام الساعة. فإذا كان يوم القيامة اجتمعت أرواحهم وأجسادهم في النار، ولهذا قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهم يعرضون على النار ويرون ما فيها من الجحيم، ويقاسون حرها إلى أن تقوم الساعة. إذن هناك من سيرى النار قبل قيام الساعة، لكن من؟ الذين يموتون الكفار سيرون النار. وأيضا فقد ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، صباحا ومساء، يعرض عليه مقعده في القبر صباحا ومساء. إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. إذن كل العباد سيرون الجنة والنار قبل يوم القيامة، من الجن والإنس، ولكن في قبورهم. طيب، هل ترى الجنة والنار في الدنيا؟ لقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رآهما عيانا، ولم يثبت ذلك لغيره عليه الصلاة والسلام. وأما في الدنيا فلم يراهما عيانا غير النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبتت بذلك الأحاديث المشهورة، وكما في حادثة المعراج، وفي مواقف عديدة في صلاته عليه الصلاة والسلام. فمن ذلك ما ثبت عن أسامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة، فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار، وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. رواه البخاري ومسلم. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة ليلة المعراج، وفي هذا قدر زائد على الرؤية، وهو دخول النبي صلى الله عليه وسلم الجنة، ومنها رؤيته صلى الله عليه وسلم للجنة والنار عيانا في صلاة الكسوف. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال في حديث الكسوف: فقالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك، ثم رأيناك كعكعت، يعني تأخرت وتراجعت. فقال صلى الله عليه وسلم: إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا، ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، وأريت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع. رواه البخاري ومسلم. ابن عمر رضي الله عنهما رأى النار في منامه، في القصة المعروفة في صحيح البخاري ومسلم، قال: اضطجعت ذات ليلة فقلت اللهم إن كنت تعلم في خيرا فأرني رؤيا. فبينما أنا كذلك إذ جاءني ملكان في يد كل واحد منهما مقبعة عصا معوجة الرأس من حديد يقبلان بي إلى جهنم وأنا بينهما أدعو الله اللهم أني أعوذ بك من جهنم. ثم أراني لقيني ملك في يدي مقمعة من حديد فقال لن ترع أي لا تخف نعم الرجل أنت لو كنت تكثر الصلاة. فانطلقوا بي حتى وقفوا بي على شفير جهنم فإذا هي مطوية كطي البئر وأرى فيها رجالا معلقين بالسلاسل رؤوسهم أسفلهم عرفت فيها رجالا من قريش فانصرفوا بي عن ذات اليمين فقصصتها على حفصة فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عبد الله رجل صالح لو كان يصلي من الليل. قال نافع فلم يزل بعد ذلك يكثر الصلاة. هذا في الصحيحين. هذه بالنسبة للرؤيا النبي عليه الصلاة والسلام رآهما في المنام ورآهما في المعراج ورآهما في الصلاة والله على كل شيء قدير قادر أن يكشف لنبيه من مكانه في الصلاة وهو إمام إلى الجنة والنار وأن يقربهما إليه الله على كل شيء قدير ويكاد يطالع عنقود العنب. هذا جوابه إن الله على كل شيء قدير لكن هذه رؤية حقيقية يعني رأى الجنة فعلا رأى النار فعلا حقيقي كما رأى شجرة سدرة المنتهى وصفها لنا رأى أشياء النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة وصفها لنا رآها بعينه وصفها لنا. طيب الناس الذين رآهم فيها هل دخلوها؟ ما بعد دخلوها هم سيدخلون يوم القيامة لكن الله على كل شيء قدير قادر أن يري نبيه وهو في الدنيا أشياء من المستقبل صح ولا لا؟ الله يقدر على ذلك سبحانه. فقربهما وكشف الحجب وأرى نبيه أشياء وأرى أشياء من المستقبل فهذا يعني لا نشك قدرة الله تعالى الله على كل شيء قدير. أما بالنسبة للدخول فالدخول على نوعين دخول الروح ودخول الروح والجسد. فأما دخول الروح إلى الجنة أو النار فهذا قد جاء في حال الموت في البرزخ هناك عرض على النار وحواصل الشهداء وأرواح الشهداء تدخل الجنة ففي دخول لكن ليس دخول جسد روح دخول روح دخول أرواح. فدخول الجنة بالروح ثابت للأنبياء والشهداء الذين تكون أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة ولعل الرؤية المنامية هي الرؤية المنامية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم هي من جولان الروح كذلك. أما دخول الجنة بالجسد والروح فإنها لا تكون إلا يوم القيامة بعد الحساب يأتي الجزاء بالجنة والنار. طيب من الذي يستثنى في قضية الدخول الروح والجسد؟ آدم عليه السلام لأن آدم دخل. آدم عليه السلام كما كان في الجنة قبل أن ينزل إلى الأرض ودخول النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج كما قال ثم انطلق يعني جبريل حتى أتى بي سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ أي قباب اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. رواه البخاري ومسلم وهذا صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة ليلة المعراج لقوله ثم أدخلت الجنة. معلوم أن المعراج كان بماذا؟ بالجسد والروح. أما بالنسبة لأرواح الشهداء الأشياء التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام أشياء عظيمة جدا. يعني أنت الآن لما تفكر أو تتفكر في رحلة الإسراء والمعراج النبي عليه الصلاة والسلام رأى أشياء عظيمة جدا. ولذلك يعني إيمانه عليه الصلاة والسلام إيمانه وزيادة إيمانه من هذه الأشياء التي رآها والوحي الذي ينزل عليه. الوحي ينزل يتتابع وكل مدة في عمره يحصل له أشياء تزيد إيمانه. ومن ذلك هذه الرحلة العلوية العظيمة رحلة المعراج. ولا شك أنه كان في هذه الرحلة من الأشياء التي يعني رأى أشياء ما رأها من قبل، وكان فيها تسري عنه مما يلقاه من أذى كفار قريش الذي اشتد عليه. فرحلة مثل هذه رحلة المعراج والتي يرى فيها السماوات، أبواب السماوات والملائكة وجبريل، سدرة المنتهى وغشاها ما يغشى ودخل الجنة، يعني أشياء عظيمة هائلة. أما بالنسبة لأرواح الشهداء فقد قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الآية: إن أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت. طيب، أرواح المؤمنين غير الشهداء، دلت الأدلة على أن أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكفار في النار. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما نسمة المؤمن روح المؤمن. الروح والنفس شيء واحد، روح نفس. إن نسمة المؤمن طير يعلق يعني يأكل في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. روى ابن ماجه والصحاح والألباني. قال ابن القيم: وهذا صريح في دخول الروح الجنة قبل يوم القيامة. وروى الترمذي عن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أرواح الشهداء في طير خضر تعلق من ثمر الجنة، وهو حديث صحيح. فهم بعض العلماء أن هذا الحديث في أرواح الشهداء، وقال بعضهم هذا عام، هذا في أرواح المؤمنين عموما، ولكن أرواح الشهداء لها نعيم أكبر. وممن ذهب إلى أن هذا الحديث الأخير في أرواح المؤمنين عموما، وأن تدخل الجنة أرواح المؤمنين تدخل الجنة قبل يوم القيامة، ذهب إلى ذلك ابن كثير رحمه الله وابن القيم. فهذا بالنسبة لموضوع دخول الجنة والنار. وعلى أي حال قد توجد عندنا استفهامات في هذا الموضوع، قضية الدخول الجنة والنار قبل يوم القيامة، ولكن القاعدة لا يمكن أن نجزم بشيء إلا بدليل صحيح. وإذا ما عرفنا والأمر أشكل علينا ماذا نفعل؟ نرد الأمر إلى الله ونقول الله أعلم، ونتوقف ونسكت ولا نتكلم بما لا علم لنا. هنالك طرق منحرفة في التذكير بالجنة والنار ينبه عليها لئلا يقع فيها البعض. أولا، وعظ الناس وتخويفهم بالقصص والأحاديث المكذوبة المتعلقة بالجنة والنار مما يورده كثير من القصاص والوعاظ من الأخبار المكذوبة والأحاديث المنكرة ولا يبالون من أين يأتون بها. وهذه من الدواهي العظيمة، لأن فيها كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا فيه تعظيم تحريم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه فاحشة عظيمة وموبقة كبيرة. وبعض الناس لا يخافون الله فيروجون الأحاديث الباطلة، بعض يقول: حتى نعظ الناس والناس ما يخافون إلا بهذه الطريقة، ويرسلون برسائل الجوال والبريد الإلكتروني كلها أحاديث مكذوبة موضوعة ليست ثابتة، ويقولون نرغب الناس ونخوف الناس. فليس هذا طريقا شرعيا للدعوة أبدا. كيف يكون الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام طريق للدعوة؟ كيف يكون طريقا للدعوة؟ لا يمكن. وثانيا، من الطرق المنحرفة الخاطئة إخراج رسومات عن الجنة والنار. فبعضهم تراه يرسم في لوحات مناظر جميلة وخلابة وأشجار وأنهار، ويكتب تحتها آيات عن وصف الجنة، فكأنه يقول: أذكركم بهذا بالجنة أو الجنة كهذا. وهذا فعل باطل وخطير. وكذلك الذين يرسمون مثلا نيران متأججة ويكتب تحتها آيات عن النار وعذاب النار، ويقول: أنا أقرب إلى الناس صورة النار وأخوفهم. وبعضهم يضعون ذلك على أغلفة بعض الكتب والمجلات، فتجد مثلا كتاب في وصف الجنة والنار وضع لك صورة، وهذه رسمة الغلاف، وقد يصور أشكال من الآدميين في صور مفزعة، وأنهم يصرخون ويستغيثون بأيديهم، وأن عليهم صور الخوف والفزع، علامات الفزع، وبعضهم يجعل ذلك في رسومات من برامج الجرافيكس والفلاش ويجعلها في مواقع الإنترنت، وبعضهم يضعها في مقاطع بلوتوث في الجوال يزعم أنه يدعو إلى الله. النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا ولا خطر على قلب بشر، فإذا ما خطر على قلب بشر فيعني أنه لا يمكن أن يخطر ببال رسام ولا فنان ولا مصمم ولا خطاط، فكيف الأمر الغيبي يصور بشكل وصورة ورسمة تعرض للناس؟ لأنه عندما يشكل ويصور ويرسم معناها تخيله ذهن الرسام، تخيله فرسمه. والحديث ينص صراحة ولا خطر على قلب بشر، مهما تخيل الرسامون والفنانون ومخرجو الأفلام ما يمكن يخطر ببالهم ولا يتصور واحد منهم الحقيقة في هذا الموضوع. ولذلك بعضهم عمد إلى إخراج أفلام عن الجنة والنار يزعمون أنها من الدعوة إلى الله. والدعوة إلى الله الآن يا أخوان صار فيها اخترقت من الجهلة بوسائل ساقطة، ومن ذلك أناشيد مثل الأغاني نفس الألحان والتأثير في النفس والمؤثرات، النتيجة واحدة، ويقولون هذه دعوة إلى الله، ويسمونها مهرجانات وفيديو كليب، يتشبهون بالفسقة، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فكثير من المنشدين يعمدون إلى التشبه بالفسقة في الأغاني والفيديو كليب، مؤثرات وألحان هي نفسها، النتيجة واحدة. وهؤلاء كذلك أفلام، وبعضهم وضع أفلام كرتون عن الجنة والنار. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فاقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. لا تعلم نفس، لا نافية، لا تعلم نفس. فوصف الجنة لا يمكن أن يخطر على قلب بشر. ثم هذه الرسومات والأفلام تؤدي إلى التهوين من شأن الجنة وشأن النار، لأنه قطعا أعظم من هذا قطعا. يعني مهما رسموا شكل جميل جدا ومهما عملوا فيلم مثير جدا، الجنة أعظم منه والنار أعظم منه. تؤدي هذه العروض إلى التهوين والتقليل من شأن الجنة وشأن النار، وهذه كارثة تحل بعقيدة الناس وتصور لهم القضية بهذه التصاوير. ومن الأخطاء ما يقوم به بعض أصحاب الإصدارات عند مقطع مثلا تكلم عن عذاب القبر، مثلا إذا ذكر الواعظ ثم يقيض له: أعمى أبكم معه مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا، فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين فيصير ترابا. فإذا جاء ذكر المرزبة رسم مثلا مطرقة، أو جاب صوت مؤثرات صوتية أثناء عرض الحديث صوت مطرقة، كله لا يجوز، حرام لا يجوز. حتى لو قالوا نقرب وندعو ووسيلة دعوية، هذا علم غيب، غيب ما خطر على قلب بشر، كيف يفعلونه؟ هذا تلبيس على الناس. وكذلك من الأفعال المنكرة التي تقع أحيانا في قضية المواعظ الجنة والنار، أنك ترى بعض الناس يزعقون ويطلقون صراخا وصياحا عظيما. هل هذا فعل الصحابة لما كانوا يسمعون من النبي عليه الصلاة والسلام آيات الجنة أو النار يصرخون هذا الصراخ ويصيحون هذا الصياح؟ كلا. قال عز وجل: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. والنبي عليه الصلاة والسلام لما وعظ أصحابه موعظة بليغة ماذا قال الصحابي؟ ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. ما قال صاحوا وطاحوا، لا، ما صاحوا ولا طاحوا ولا زعقوا، الإيمان عندهم في قلوبهم قوي جدا، ولا ضرب الصدور ولا دعوا بالويل والثبور ولا لطموا الخدود ولا. ولذلك فعندما يسمع الواحد أشياء عن عذاب النار يعني تقشعر الجلود، تدمع العيون، يبكي، قد يغلبه البكاء لكن ما يصل الزعيق والصياح. كيف نتعامل مع أسئلة الصغار عن الجنة والنار؟ فكثيرا ما يسألون: هل في الجنة سيارات؟ هل في الجنة طائرات؟ هل في الجنة مطارات؟ هل في الجنة ألعاب إلكترونية؟ هل في الجنة شوكولاتة؟ هل في الجنة آيس كريم؟ هل في الجنة كذا؟ هل أطعمة وأشربة وأشياء؟ وبعض الآباء والأمهات ينتابوا بالاضطراب والحرج البالغ عند سماع مثل هذا. وينبغي أولا أن نعلم بأن الطفل إذا سأل يسأل من فطرة، وأنه لما وقع عليه الكلام تفاعل مع فطرته فهو ينطلق من شيء طبيعي في نفسه، فهو يسقط ما في مخيلته على ما يسمع، وسؤاله لا يحاسب عليه. يعني ممكن يقول الطفل كلاما لو قاله الكبير يكفر، ممكن الطفل الصغير يقول كلاما لو قاله الكبير يكفر، لكن كطفل هذا عقله، هذه حدوده، هذا تفكيره. ولذلك فينبغي أن يوجه توجيها حسنا. فورد في حديث الترمذي وحسنه بعض المحدثين أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل هل في الجنة إبل ما قال نعم ولا لا، قال: إن يدخلك الله الجنة يكن لك فيها ما اشتهت نفسك ولذت عينك. وهذه طريقة حكيمة جدا في الإجابة. فلو قال الطفل في الجنة إيس كريم، ماذا تقول له؟ تقول: إذا دخلت يا بني سيكونن لك فيها ما اشتهت نفسك، أي شيء تشتهي لك. لكن ماذا سيشتهي عندما يدخل الجنة؟ الله أعلم. نحن الآن لنا نفوس ورغبات وشهوات وأمنيات، لكن لو دخلنا الجنة، ونسأل الله أن ندخل الجنة، لو دخلنا هل ستكون نفوسنا كما هي الآن، وأمانينا كما هي الآن، ومشتهياتنا كما هي الآن؟ إن أنشأناهن إن شاء، والإنسان يدخل الجنة 60 ذراعا في السماء، نزعنا ما في صدور من غل. ليس بالضرورة ما تشتهي أنت الآن ستشتهي في الجنة إذا دخلت. فما هو الجواب العام الذي يقال في هذا؟ إذا سأل أي سؤال فيه في الجنة كذا، إذا دخلت سيكون لك ما اشتهت نفسك، سيكون لك فيها ما اشتهت نفسك. وقد يوجد في بعض النصوص جواب مباشر، يعني لو جاء واحد مثلا قال في الجنة طيران مثلا، فيقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت جعفرا يطير في الجنة مع الملائكة، أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح فيه. فإذا في بعض الأسئلة ممكن تجد لها جوابا مباشرا، لكن بعض الأسئلة ما في جواب. التفاصيل هذه التي يعرفها الناس في الدنيا ليس فيها أجوبة عن كل هذه الأشياء الموجودة في الدنيا. ولذلك ما هو الجواب الأساس؟ وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. فكل شيء من النعيم والفرح وقرة العين وسرور القلب، مشتهيات النفس من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح ولذة العيون والمناظر الحسنة له فيها. كل ما تتمنى، كل ما تشتهي سيحدث ويكون لك. وينبغي على العموم في مسائل تعليم الأطفال الإنصات لسؤال الطفل والعناية به، وعدم التجاهل وعدم التسفيه وعدم التخطئة والتضليل والمعاقبات فضلا عن المعاقبات. ويجب أن تكون الإجابة شافية وواضحة. وقد يخبر الطفل عن بعض الأشياء العجيبة التي في الجنة، فيقال: ترى كل شجرة في الجنة ساقها من ذهب مثلا، يعني فيخبر، يصرف عن أسئلته بإجابات من تفصيلات أخرى وردت، ليشتغل ذهنه بالوارد الصحيح عن ما يرد في قلبه من الخواطر ومن الأسئلة، ونوجهه إلى عجائب في الجنة أخرى عندنا فيها نص صحيح، وبالتالي لابد من العلم الشرعي في الإجابة. نحن نعبد الله طمعا في ثوابه وجنته، وخوفا من عذابه لو تركنا عبادته، وحبا له عز وجل. وبالتالي تعرف بطلان العبارة المشهورة عند الصوفية: إلهي ما عبدتك شوقا إلى جنتك ولا خوفا من نارك. ويقولون هذه للعوام، أما خاصة وخاصة الخاصة يعني ما يعبدون من أجل الجنة والنار. لماذا؟ طيب الله عز وجل جعل هذه جزاء المتقين وهذه عقوبة العاصين، فمبتغانا نيل مرضاته وجنته. قال تعالى: أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. بعضهم يقول لازم تعبد بالمحبة فقط، بس ما تطمع فيما عنده. ليه؟ الله قال: وادعوه خوفا وطمعا. وقال عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. فهم يطمعون في جنته ويخافون من ناره ويخافون عذابه. إن عذاب ربك كان محذورا، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. الأعرابي يقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار بعد التشهد، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنت معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن. ولذلك نحن نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن طلب الجنة من الله والاستعاذة به من النار هو من أعظم الأدعية المشروعة لجميع المرسلين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن ذلك لا يخرج عن كونه واجبا أو مستحبا. ولذلك ضلال الصوفية يقول واحد: لو ألقاني في النار لكنت راضيا، ولو كذا، واجعلني سقف البلاء على خلقك واجعل علي العذاب كله. وأنا واحد من هؤلاء ابتلاه الله بحصاه فكان يقفز من الألم مثل القرد، وكذلك أحدهم ابتلي بعسر البول فصار يطوف على الصبيان في حلق تحفيظ القرآن يقول: ادعوا لعمكم الكذاب. هذا المغرور يقول: اجعلني سقف البلاء على خلقك، وأنا لو جعلت علي عذاب الدنيا كلها اجعل علي عذاب الدنيا كلها، واجعل بس حصى أو عسر بول. والنبي صلى الله عليه وسلم لما عاد رجلا من المسلمين صار مثل الفرخ من الهزال والضعف، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيقه أو لا تستطيعه، أفلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ فدعا الله له فشفى، حديث رواه مسلم. إذن من أعظم الأدعية نحن ندعو بها نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وأخيرا، ما هي الأعمال التي تدخل الجنة؟ تحدثنا سابقا عن النار والأعمال التي تدخل النار، نختم الآن بالأعمال التي تدخل الجنة. علمنا أن طريق الجنة شاق، وأن الجنة شيء عظيم، وأنها غالية الثمن، وأن الله سبحانه وتعالى قد حجبها بالمكاره، حفت الجنة بالمكاره، فلا تنال إلا بقطع المكاره. ما دام حفت بالمكاره لا طريق إلى الجنة إلا عبر المكاره، ولا بد من اختراق المكاره حتى تدخل الجنة. وقد تقدم هذا في حديث جبريل عليه السلام، والله عز وجل قد أخبرنا بأنه جعلها للمؤمنين: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فإذا بذلوا الثمن استحقوا السلعة، من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. رواه الترمذي وحديث صحيح. أدلج صار أول الليل، يعني استعد للأعمال الصالحة قبل الموت، قبل بلوغ الآخرة فهو في طريق الطاعة مشمر. قال ابن القيم رحمه الله: تالله ما هزلت، يعني الجنة، فيستامها المفلسون، ولا كسدت فيبيعها بالنسيئة المعسرون، لقد أقيمت للعرض فلم يرض لها بثمن دون بذل النفوس، فتأخر البطالون وقام المحبون ينظرون أيهم يصلح أن يكون ثمنا، فدارت السلعة بينهم ووقعت في يد

وإذا غضب زوجها استرضته، فإذا غضب قالت هذه يدي في يدك لا أكتحل بغمض، يعني لا أنام حتى ترضى. رواه الطبراني وحديث حسن. أما زيارة الأخ في الله فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم برجالكم في الجنة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: النبي في الجنة، والصديق في الجنة، والشهيد في الجنة، والمولود في الجنة، والرجل يزور أخاه في ناحية المصري لا يزوره إلا لله في الجنة. المرأة الصالحة المؤدية للفرائض إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت، متابعة المؤذن. قام بلال ينادي فلما سكت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال مثل هذا يقينا دخل الجنة. رواه النسائي وحديث صحيح. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث الترديد مع المؤذن، إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، إلى أن قال في آخر الحديث: ثم قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. رواه مسلم. وكذلك: لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. وكذلك: صلاة ركعتين بعد كل وضوء بخشوع مع ذكر الوضوء فإنه تجب له بها الجنة. ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. ثم هنالك 40 خصلة ما عينها بالتفصيل لنجتهد نحن في تحصيلها، لكن ذكر لنا واحدة منها: منيحة العنز، تعطي شاة عندك لجارك أو أخيك المسلم يستفيد منها، منيحة العنز، ويردها لك بعد مدة. وهذه العطية التي تمنحها عطية شاة ينتفع بلبنها وصوفها ويعيدها، هذه من 40 خصلة التي من عمل بأي واحدة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها أدخله الله بها الجنة. والحديث رواه البخاري: إماطة الأذى عن الطريق دخل رجل بسبب ذلك الجنة، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، المتصفون بالعدل على منابر من نور عن يمين الرحمن، أصحاب الأخلاق الحسنة، زعيم عليه الصلاة والسلام ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، وكذلك من ترك المراء ومن ترك الكذب، وأيضا من صلى البردين وحافظ على العصر والفجر دخل الجنة، وأيضا صلاة 12 ركعة السنن الرواتب من صلاهن بني له بيت في الجنة، وأيضا الذي يحافظ على الطهارة كل ما أحدث يتوضأ ويصلي ركعتين مثل بلال سمع دفن عليه أمامه في الجنة. والذهاب إلى المسجد والعودة منه، من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. الإكثار من الصلاة والسجود لله، قاله للصحابي: أسألك مرافقتك في الجنة، أو علمه الصحابي الذي قال: أسألك مرافقتك في الجنة. قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة، بعد الأذكار سبحان الله والحمد لله، بعد الأذكار ما تنتهي تقرأ آية الكرسي. قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ آية الكرسي في دور كل صلاة لم يحل بينه وبين دخول الجنة إلا الموت. رواه النسائي وهو حديث صحيح. سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني، الحديث من قاله في النهار موقنا بها مات من يومه فهو من أهل الجنة، من قالها بالليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. كذلك من حافظ على خصلتين دخل الجنة، هما يسير ومن يعمل بهما قليل. قال عليه الصلاة والسلام: يسبح في دور كل صلاة 10، ويحمد 10، ويكبر 10، وقال: ويكبر 34 إذا أخذ مضجعه، ويحمد 33، ويسبح 33. فهذه من الأذكار. من الطرق المؤدية للجنة أيضا حفظ أسماء الله الحسنى، وله 99 اسم من أحصاها دخل الجنة، فهي أسماء كثيرة أكثر من 99. هنالك 99 منها إذا حفظتها وعرفت معناها وعملت بمقتضاها دخلت الجنة. مجاهدة النفس مخالفة خطوات الشيطان في الجهاد، في الهجرة، في الصدقة، تدخل بها الجنة. كفالة الأيتام، كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهتين في الجنة. طاعة الوالدين، الوالد أوسط أبواب الجنة. بناء المساجد، من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. طلب العلم النافع، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. إطعام الطعام وإفشاء السلام، تدخل الجنة بسلام. الوفاء بالعهد وأداء الأمانة وحفظ الفرج واللسان، من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. أصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. رواه أحمد وحديث صحيح، والحديث الذي قبله رواه البخاري. السماحة في البيع والشراء، أدخل الله عز وجل الجنة رجلا كان سهلا مشتريا وبائعا وقاضيا ومقتضيا. فإذا قضى الدين بسماحة، وإذا اقتضى الدين بسماحة. وراه البخاري في تاريخ الكبير والنسائي وهو حديث صحيح. إنظار المعسر سبب المغفرة. الصبر على فقد نعمة البصر، إذا ابتليت عبدي بحبيبتي فصبر عوضت منهما الجنة. الصبر على الأمراض والابتلاءات، كالمرأة المصروعة، المرأة التي كانت تصرع فصبرت على وعد بالجنة، ومن كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة. والمتوكل على الله لا يحتاج لأحد من الناس ولا يتطير، فهذا يحقق التوحيد، فهو من 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. وترك الكبائر عموما، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه من الزنا والخمر وغيرها نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. والتوبة من أسباب دخول الجنة، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة. وكذلك البراءة من الكبر والخيانة والدين. قال عليه الصلاة والسلام: من مات وهو بريء من ثلاث، الكبر والغلول والدين، دخل الجنة. حديث صحيح. والتواضع وعدم الطغيان في الأرض، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. والخوف من الله، ولمن خاف مقام ربه جنتان. ومن الأعمال الموصلة إليها: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الآيات، الذين يرثون الفردوس. والاتصاف بصفات عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، إلى أن قال: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. وهكذا فإن الجنة لها طرق وأعمال تنال بسببها، لكن الجنة ليست ثمنا للعمل، وإنما هي سبب الأعمال، سبب وليست ثمن، لأن الجنة أثمن من الأعمال. فمهما عملنا لا نستطيع أن نكافئ دخول الجنة، ولذلك ما لنا إلا أسباب نبذلها ورحمة الله لندخل الجنة. اللهم اجعلنا من أهلها يا رب العالمين، واجزنا الجزاء الأوفى يا أكرم الأكرمين. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب. اللهم إنا نسألك أن تدخلنا مدخلا كريما، وأن تدخلنا الجنة مع الأبرار، وتغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.